بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين. وبعد، فمع الدرس السابع في شرح الأربعين النووية، حيث ما صدر من صدر النبوة: وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. والرباط بين هاتين العبارتين أو هاتين الجملتين: وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته. فمن كانت الفاء هذه أفصحت عن شرط مقدر ومعناه لما نفك العبارة، يعني إذا كان لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. العبارة إذا كان لكل امرئ ما نوى، وهذا مثال يجمع ما يتعلق بالنية من الأوامر والنواهي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بينا وقال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، جاء بمثال يجمع بين أعمال النيات كلها المأمورات والمنهيات. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، ما معنى الهجرة؟ الهجرة معناها في اللغة الترك، ومعناها عند العلماء ترك دار الكفر إلى دار الإسلام خوف الفتنة وطلب إقامة الدين. يبقى المقصود من الهجرة أمرين، اللي هو خوف الفتنة على النفس وطلب إقامة الدين في الوطن الجديد. ولذلك الهجرة وقعت مرتين: مرة من دار الخوف إلى دار الأمان، ومرة من دار الكفر إلى دار الإيمان. المرة الأولى اللي هي من دار الخوف إلى دار الأمان، لما النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة عمه أبي طالب وزوجته خديجة، واشتد عليه وعلى المستضعفين أذى المشركين، أذن لهم في الخروج من مكة، فهجروا إلى ملك لا يظلم عنده أحد، اللي هو النجاش ملك الحبشة. فهذه كانت هجرة من دار الخوف إلى دار الأمان. أيضا وقعت الهجرة من دار الخوف إلى دار الأمان إلى المدينة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في بداية الهجرة قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كل من هاجر إلى المدينة هاجر من دار الخوف، دار الكفر اللي هي مكة آنذاك، إلى دار أمان ولم تكن دار إيمان. بعدما هاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم أصبحت الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان، ولذلك صارت واجبة لازمة. يعني الهجرة من مكة إلى المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم صارت واجبة لازمة، حتى استغني بذكرها عن ذكر الإيمان. يعني نقول لما نقول المهاجر يعني المؤمن. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضهم أو بعض، فالذين آمنوا، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم، هاجروا وأخرجوا، لم يقل آمنوا، لأن هاجروا دي تغني عن الإيمان، كأن لأن الإيمان صار، الهجرة صارت رديفا للإيمان، والإيمان صار رديفا للهجرة. بدي وقعت فيها الهجرة. طيب بعد الهجرة، بعد فتح مكة، لا هجرة بعد الفتح. ما معنى لا هجرة بعد الفتح؟ يعني صارت الهجرة من مكة إلى المدينة مندوبة وليست واجبة. لماذا؟ لأن أصبحت مكة دار الإسلام. أو إن الهجرة يعني لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، يبقى الهجرة من أي دار كفر لأي دار إيمان. يعني أي واحد يعيش مسلم، أيما مسلم يعيش في دار كفر وجب عليه أن يهاجر منه، يبقى الهجرة باقية إلى يوم الدين. أو المقصود بقى هنا بالهجرة هجرة ما حرم الله، يبقى الهجرة باقية إلى يوم القيامة، وانتقل مفهومها معناها من الانتقال إلى بلد إلى بلد، من الانتقال من معنى إلى معنى، انتقال من معاني المعصية إلى معاني الطاعة، يبقى دي هجرة جديدة. هذا معنى مفهوم الهجرة. وهنا العلماء تكلموا هنا عن الأحكام السفر أيضا، في فرق بين الهجرة والسفر. السفر الخروج من الوطن بنية الرجوع إليه، ولذلك العلماء لما يعرفوه يقولوا قطع مسافة مكانية تختلف فيها الأحكام الشرعية، كقصر الصلاة الرباعية وجواز الإفطار في نهار رمضان وسقوط صلاة الجمعة وصلاة العيدين وما يتعلق بذلك من أحكام. لأن الهجرة إن طرق البلد بنية عدم العودة، لكن المسافر ترك البلد بنية العودة. وإن كان العلماء قسموا السفر بالمعنى العام اللي يدخل في الهجرة قسموه قسمين رئيسيين، وكل قسم أقسام. قالوا إن السفر ينقسم إلى طلب وهرب، ينقسم إلى طلب وإلى هرب، والهرب يقسموه 6 أقسام والطلب يقسموه 9 أقسام. القسم الأول اللي هو السفر بمعنى الهرب ينقسم لستة أقسام: الخروج من دار الكفر إلى دار الإسلام الأول، الثاني الخروج من دار البدعة إلى دار السنة. الإمام مالك يقول لا يحل لأحد أن يعيش في بلد يسب فيها السلف، خروج من دار البدعة إلى دار السنة. الخروج من بلد كثر فيها أكل الحرام، فإن طلب الحلال واجب. الخروج من بلد خشية الأذية في البلد، الخروج من بلد ينتشر فيه المرض زي الطاعون، إذا سمعتم به وأنتم في بلد لا تخرجوا منها وإذا لم تكونوا فيها فلا تدخلوها. السادس من أقسام السفر الهرب الخروج من بلد خشية الأذية في المال. هذا القسم الأول اللي هو قسم من قسمي السفر اللي هو الهرب. طب والطلب؟ قالوا ده بينقسم السفر طلب إلى 9 أقسام. القسم الأول سفر العبرة: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. ويقال إن ذي القرنين طاف البلاد شرقا وغربا ليرى عجائبها. الثاني سفر الحج، سفر الحج سفر طلب واجب. الثالث السفر للجهاد: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. الرابع السفر في طلب المعاش، فإن طلب المعاش الضروري واجب على المسلم. الخامس السفر التجارة: فرق سفر في المعاش يعني بيسافر عشان يحصل المعاش الضروري، لكن التجارة يقلف فيها. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، اللي هو السفر للتجارة حتى وانت في الحج. والسفر السادس أيضا السفر لأجل التجارة ولطلب المعاش، والسفر في طلب العلم. سيدنا موسى مع الخضر، وسعيد بن المسيب يقول كان يسير الليالي في طلب الحديث الواحد، حديث الواحد يسير ليالي عشان يسمعه من الشيخ حديث الحديث الواحد. والشعبي يقول لو صار رجل أو سافر رجل من الشام إلى اليمن في كلمة ليسمع كلمة ترده عن الردى أو تهديه إلى الهدى لم يكن سفره ضائعا، سفر في طلب العلم. والحال الحافظ الخطيب البغدادي اللي كتاب يقول الرحلة في طلب الحديث، حديث واحد. ذكر الآثار أن يسافر لأجل أن يطلب حديثا واحدا، كما صنع جابر بن عبد الله، ترك السفر من المدينة لمصر أو للشام عشان يطلب حديثا واحدا. فالسفر لطلب العلم. السابع السفر لزيارة البقاع المقدسة. الثامن لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. الثامن السفر لسد البقاع الصغور: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. التاسع والأخير السفر لزيارة الإخوان في الله. يبقى هذه أقسام السفر طلبا وهربا، ومعنى الهجرة وما يتعلق بها. إن شاء الله نكمل الدرس القادم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا،